الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في قصاص العين، حيث مر علينا أنه يشترط في القصاص لا سيما قصاص الأطراف المماثلة والسلامة بين العضوين، عضو الجاني وعضو المجني عليه. بناء على هذا المعنى العام يتفرع تفريعات، ومنها هذا التفريع أنه لو أورد صاحب العينين على صاحب العين الواحدة جناية، بناء على المماثلة يقتصر من صاحب العينين بعين واحدة، إذ أذهب عينا فيذهب منه عين. هذا بناء على وجود المماثلة وحسب القواعد الفقهية. ولكن قيل والقائل الشيخ وجماعة من الفقهاء على أنه يجوز لصاحب العين الواحدة أن يقتص بعين ويأخذ نصف الدية أيضا، يجوز له الاقتصار مع أخذ نصف الدية. هذا الحكم لولا وجود رواية بل روايتين على هذا الحكم لما أمكن أن نقول بهذا الحكم. وربما المصنف ذكر هذا الحكم بقوله قيل مشعرة على ضعف المستند أو ضعف القول أو التردد في هذا القول لا أقل، التردد والتوقف. وربما يستفاد من كلمة قيل عدم قبوله لهذا القول. هذا القول لولا الروايات لما أمكن حسب القواعد الفقهية والأصل الفقهي لما أمكن القول بهذا القول. لماذا؟ يقول المصنف أو الشارح بالأحرى إنما لا يقال بهذا القول لمخالفته الآية الشريفة، حيث تقول العين بالعين، ومعنى ذلك أنه المجني عليه عندما يأخذ عين واحدة له أن يقتص بعين واحدة، وإن كان في الواقع هو فاقد العينين الآن لأنه كان صاحب عين واحدة، فعندما يفقد الواحدة كأنما فقد الاثنين. ولكن ظاهر الآية يدل على أنه في مقابل عين واحدة يقتص من عين واحدة ولا يقتص من عينين، فلا زيادة على العين الواحدة وأخذ نصف الدية بناء على أنه صاحب العين الواحدة مثلا بمنزلة العينين فلذا له نصف الدية. هذه الزيادة يلزم المنافاة مع صريح الآية الشريفة، حيث الآية تقول العين بالعين بلا زيادة، ولكن هذا المعنى هذه الرواية تقول أنه العين وزيادة نصف الدية في مقابل عين واحدة، وكيف يكون ذلك؟ ونحن عندنا في الأصول عند المعارضة بين الأخبار وبين القرآن نأخذ في القرآن الكريم، حتى عندنا في الأخبار العلاجية أنه إذا ورد الخبران عن الأئمة عليهم السلام متعارضان فاعرضهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذ به وإلا فاعرضه عرض الجدار. هذه الرواية الآن تخالف ظاهر الآية الشريفة، فلذا كأنما هكذا إن كان لنا جرأة، طبعا إن كان لنا جرأة أن نرد هذه الرواية مع أنها صحيحة السند، ولكن لمخالفتها لكتاب الله نرد هذه الرواية. فقول المصنف قيل ربما من هذا الباب على أنه لم يأخذ بهذه الرواية في مقابل الآية الشريفة، هذا أولا. وثانيا نشك فيما نحن فيه بالنسبة إلى الزيادة، هذا اجتهادها، نشك فيما نحن فيه بالنسبة إلى الزيادة، أنه هذه الزيادة ثابتة أو ليست بثابتة. عندما نشك الأصل إصالة البراءة تقول بعدم الزيادة، فإذا الزائد ليس ثابت، فيقتص بالعين عين واحدة ولا يقتص بعين وزيادة عبارة عن نصف الدية. هذه نصف الدية عقله من يقول حكمه يعني عرفان وليس شارع، ونحن نتبع الشارع ونتعبد بالشارع. الشارع يقول العين بالعين ولا يقول العين ونصف الدية بعين. نعم هذا المذكور الآن تدعوا لأنه كثير من الأشياء لم مذكور في القرآن. عجيب هذا الآن مذكور. الآن عندما يقول لك الشخص لا يقول الله، إنما شخص عاد إذا قال لك العين بالعين ماذا تفهم من هذه العبارة؟ إذا كانت بمثالة اثنين عندك أم في الواقع؟ في الواقع والخارج الآن عين في مقابل عين. لم تكن واقعية، إنما هاي تنزيلية. الواقعية يعني له حقيقة خارجية، والحال هذا ليس له حقيقة خارجية، إنما هاي تنزيل منزل. شنو ربط بالجزء الفلسفة والخير؟ أصلا هو الشرع عدم تدري عن شنو معناته؟ والشر أعداء ما يقوله أفلاطون والشر أعداء؟ هذا أول الكلام. اسمع لا تشتهد قبل اوانك. زين فما نحن فيه كانما هكذا يقول المصنف ان ظاهر الايه الشريفه يدل على المماثله والمقابله العين بالعين، ويبقى عندنا اصاله العدل بالنسبه للزياده ايضا تؤيد ظاهر الايه. وأما الرواية فمعارضتها مع الآية تطرح الرواية ولا غير في ذلك بأقبال من الأئمة عليهم السلام، أنه إذا كانت الرواية مخالفة للقرآن تضرب الرواية عرض الجدار. ولكن الشارع منصف يقول على أنه يحتمل أن يقال بالتوقف، نتردد في هذا الحكم، واقعا يختص منه بخصاص واحد وهو العين في مقابل عين بدون زيادة أو لا بد من زيادة مع وجود رواية، يحتاج إلى تأمل وإلى توقف. لأنه ربما نقول أن الآية الشريفة مطلقة أو عامة، لا أقل، الآية الشريفة مطلقة أو عامة، وهذه الروايات مخصصة، ويمكن لا تنافي بين الروايات وبين الآيات لو كان على نحو الإطلاق والتقييد، ولو كان على نحو العام والخاص. فيمكن لنا أن نقول الآية الشريفة مطلقة عامة إلا في هذا المورد، العين بالعين مطلقا إلا ما خرج بالدليل في هذا المورد، وهو أنه لو أورد صاحب العينين على عين واحدة جناية، في هذه الحالة لصاحب العين الواحدة أن يقتص منه بعين والزيادة، والزيادة خرج بالدليل، وذلك رواية محمد بن قيس والرواية الأخرى المؤيدة أيضا للرواية الأولى. فعليه لا يبعد أن نقول بالتوقف، مع أن القول الأول الذي يقوله المصنف لا يخلو من قوة، وربما دفاعا عن الرواية الشريفة ودفاعا على من يقول ويتمسك بالرواية الشريفة، نقول الآية الشريفة تقول العين بالعين، العين مفرد محلى بالألف واللام، العين مفرد محلى بالألف واللام، وهذا المفرد لا يفيد العموم. لو كان جمع محلى بالألف واللام أكرم العلماء يفيد العموم، أما المفرد المحلى بالألف واللام لا يفيد العموم كما في الأصول. فعليه العين بالعين لا يفيد العموم، أنه عام العين بالعين مطلقا وعام حتى في مثل هذا المورد، فقط يشمل مورد واحد، وهو أنه صاحب العين الواحدة لو أورد جناية على صاحب عين واحد فإنه يقتص منه، وكذلك صاحب العينين لو أورد جناية على صاحب العينين فإنه يقتص منه بمقدار جنايته. إن أورد الجناية على العينين يختص منه بالمقدار، وإلا فبعين واحدة إلا أورد الجناية على عين واحدة. أما أنه إذا أورد الجاني صاحب العينين على عين واحدة، الآية الشريفة لا تشمل ولا تعم هذا المورد. تهدم لنا الآية الشريفة والاستدلال بالآية الشريفة من حيث العموم والإطلاق. هذا أولا، يعني هدم لنا ظهور الآية الشريفة، أخذ هذا المستدل أخذ منا ظهور الآية الشريفة، والآن نحن تمسكنا بظاهر الآية على أن الظواهر حجة. فهذا المستدل جعل الظاهر فيه نوع من الإجمال، جعل الآية الشريفة مجملة أو لا صريحة على أن المراد من العين هو المفرد، العين الواحدة في مقابل العين الواحدة، وليس عين عام وليس عين مطلق. هذا من ناحية الاستدلال بالآية الشريفة. وأما الاستدلال بالآخر بإفادة البراءة، يقول الأصول العملية بصورة عامة إنما يستدل بها ويؤخذ بها عندما لم يكن لنا دليل شرعي، ومع وجود رواية محمد بن الطيب هذا الدليل الشرعي ظاهر واضح، كيف نتمسك بالأصول العملية؟ فعليه لا مجال للأصول العملية. وكما ذكرت لكم أن المجتهد لابد أن يتوقف في هذا المورد، يذكر الحكم على القول الأول والقول الثاني من دون اختيار أحد القولين، إلا لجرأة وشجاعة يمكن أن يختار القول الأول مع ضرب الرواية أو القول الثاني مع ضرب ظاهر الآية. يعني إما أن نرفع اليد عن الرواية ونتمسك بالآية، أو نرفع اليد عن الآية ونتمسك بالرواية. نعم، لا جرأة، المجتهد يحتاج إلى جرأة. كان أحد المراجع يقول إذا أردت أن تكون مجتهد فاعلم أن الاجتهاد بهذا المعنى، أنه إذا ثبت لك الحكم الشرعي حسب الموازين الشرعية حسب الأدلة التفصيلية، لو ثبت لك الحكم الشرعي، لو كل العالم يقولون خلاف هذا الحكم، لا تتنازل عن قولك. هذا معنى الاجتهاد، خلاصة الاجتهاد هو هذا المعنى، أنه لو ثبت عندك المعنى والحكم الشرعي فلا تتنازل، لأنه هذا حكم الله في حقك وفي حق من يقلدك، فلا تتنازل من قولك حتى لو كان جميع العالم ضد هذا القول. فالمجتهد يحتاج إلى مثل هذه الجرأة. صحيحة محمد بن الطيب. نعم. يعني عم المورد. يعني عام. كيف إذا كيف تقول في؟ إذا خصصها هاي الرواية خصصها تكون أقوى مما أنه جدا عام، لأنه الخاص في مقام إذا الخاص جدا بعض العموم يأبى عن التخصيص. مثلا الله على كل شيء قادر، هذا عام. هذا العام يأبى عن التخصيص، يعني لا يمكن تخصيص هذا العام، فربما هذا العام من الموارد التي لا يمكن التخصيص، يعني عادي عن التخصيص، في هذه الحالة لا تخصص بالرواية. طبعا التخصيص أنا ذكرته وإلا لم يوجد عند المصنف والشارع. زين، ربما يقال على أن النزاع في الآية الشريفة، هذه الآية أصلا لا ربط له، لا ربط لها بالمسلمين، هذه الآية مختصة بأمة موسى، نبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام، الآية مرتبطة بأمة موسى، ولا ربط لنا بالآية باعتبار أمة موسى ودين موسى قد نسخ بدين الإسلام، فعليه لا يمكن أن نتمسك بهذه الآية حتى نتنازع على أن هذه الآية عموم أو الآية مفرد أو الآية مطلقة أو غير ذلك. يقال هذا المعنى غير صحيح. لماذا؟ لوجهين. أولا، لأنه ورد في الرواية الشريفة عن زرارة عندما سأل الإمام الصادق عليه السلام بالنسبة لهذه الآية، قال إنها محكمة، إنها محكمة يعني ثابتة علينا كما ثبتت على الأمم السالفة، هذا معنى إنها محكمة. هذا أولا. وثانيا، زيد الآية الشريفة أنه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، زي هذه الآية الشريفة. ومن يفيد العموم، يعني كل من لم يحكم سواء كان، إذن هذا العين بالعين والأذن بالأذن إلى آخر الآية الشريفة، لقد كتبنا أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخره. فيقول هذه الآية الشريفة وإن كانت كتبنا في التوراة على أنه العين بالعين، ولكن غير الآية الشريفة قرينة على أنه الحكم ثابت لزماننا هذا أيضا، لأنه قال ومن لم يحكم بهذه الأحكام الشرعية فأولئك هم الظالمون. والظلم قبيح شرعا وعقلا، فيجب ترك الظلم، وترك الظلم إنما هو الأخذ بالآية الشريفة، فلا بد أن نأخذ بالآية الشريفة. لا يقال على أنه ربما ذيل الآية لا تكون قرينة. لماذا؟ لأنه ذيل الآية بواو العاطفة، ومن لم يحكم، ذيل الآية بواو العاطفة، وواو العاطفة يعني يعطف المعطوف عليه على العاطف، فعليه ما بعد الواو العاطفة يكون معطوفا على صدر الآية الشريفة. الآية الشريفة في صدرها تقول لقد كتبنا، أي في التوراة، أن النفس بالنفس. ومن لم يحكم يعني ولقد كتبنا أن من لم يحكم، فمن لم يحكم يكون خبر، لأن مرة ثانية أن ذات خبرين أو ذات اثنين، مثلا أن الجملة الأولى معطوفة بجملة اسمية ثانية، ويمكن ذلك عندنا جمل عطف الجملة على جملة، جملة اسمية على جملة اسمية أخرى، فما نحن فيه واو العاطفة تعطف الجملة الثانية على الجملة الأولى، هكذا يقال. ولكن ظاهر الآية أنه ليس بهذا النحو، إنما من للعموم، إفادة العموم يعني جميع من لم يحكم بغير ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. هذا بالنسبة إلى الاستدلال في فرع من أورد الجناية على صاحب العين الواحدة. فرع آخر فيما إذا أورد الجناية وأذهب ضوء البصر، نظر البصر، باصرة البصر، القوة الباصرة للبصر يعني للعين، في هذه الحالة كيف يختص من هذا الشخص، من هذا الجاني؟ قيل وقد ورد هذا المعنى في رواية رفاعة عن أمير المؤمنين على أنه يجعل قطنة حول الحلقة وتفتح الأجفان، عند ذلك طبعا تبلل القطنة وتفتح الأجفان، عند ذلك يؤتى بمرآة ويوضع المرآة المحماة وتوضع أمام الشمس وتعكس، المرآة تعكس ضوء الشمس على البصر على القوة الباصرة، تعكس الضوء ويبقى هذا العين مفتوح وينظر بنور الشمس، ينظر إلى أن يذهب الضوء، ضوء الباصرة تذهب من العين من دون إيصال ضرر إلى الحدقة، يعني تبقى الحدقة سالمة. فورود القصاص بالنسبة إلى مثل هذه الجناية يكون بهذا الشكل، هذا هو المشهور بين الأصحاب عملا بالرواية الشريفة، ولكن المصنف خالف المشهور على أنه المراد هو ذهاب النظر بأي نحو كان، حتى ولو بالأدوية مثلا، إذا كان يمكن أن يذهب الضوء، ضوء الباصرة والقوة الباصرة يمكن أن يذهب بالأدوية أيضا يجوز ذلك، ولا يشترط أن يكون بهذا النحو. نعم هذا النحو بما أنه ورد في الرواية على أنه مثال من الأمثلة لإزالة ضوء البصر، مثال من الأمثلة، ويجوز أن يكون بهذا الشكل، أما على نحو التعيين وعلى نحو الوجوب كما عند بعض الفقهاء هذا لا يشترط، هكذا فهم المصنف من الرواية الشريفة. ثم بعد ذلك يذكر فروعات، خلاصة هذه الفروعات أنه يشترط في القصاص، قصاص الأطراف، أن يكون على نحو المماثلة، يعني العين بالعين، الأذن بالأذن، الأذن اليمنى بالأذن اليمنى، الأذن اليسرى بالأذن اليسرى، الفرج بالفرج، آلة الذكورة بآلة الذكورة، الخصيتان بالخصيتين، وما شابه ذلك. يذكر عدة فروعات بالنسبة إلى أعضاء بدن الإنسان، وأنه في القصاص لا بد من المماثلة، لا بأس بالتطبيق، يرجى الانتباه. ونسبة المصنف الحكم إلى قيلة، حيث قال في بداية العبارة ولو انعكس بأن طلع عينه صحيح العينين اختص له بعين واحدة. هذه فتوى المصنف. قيل وله مع القصاص نسبة الدية. ونسبة المصنف الحكم إلى القيل هذه النسبة مشعرة برده أنه يرد هذا القول لا يرضى بهذا القول، أو لا أقل توقف المصنف متوقف ومتردد، ومشى التردد والتوقف. قوله تعالى والعين بالعين، فلو وجب معها مع العين وجب شيء آخر زيادة وهو عبارة عن نصف الدية لم يتحقق معنى العين بالعين، لم يتحقق ذلك، خصوصا على أن الآيات الكريمة لا تنسى. حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، خصوصا على القول بأن الزيادة على النص، الزيادة على النص، النص الآية الشريفة تقول العين بالعين، الزيادة على النص أنه العين مع نصف الدية في مقابل العين، هذه الزيادة زيادة على النص يجب أن يكون نسخا للآية الشريفة، والحال النسخ لا يجوز، خصوصا على القول بأن الزيادة على النص نسخ. هذا الوجه الأول. وأما الوجه الثاني وإصالة البراءة من الزائد، نشك في الزائد على أنه يجب أو لا يجب، الزائد عبارة عن نصف الدية، نصف الدية تجب أو لا تجب، الآن عدم الوجود حيث لا دليل. وإليه ذهب جماعة من الأصحاب، منهم المحقق في الشرائع والعلامة في التحرير كتاب التحرير، من موافقة العلامة في المختلف، من موافقة العلامة في المختلف للأول، يعني للقول الأول، وهو عبارة عدم الزيادة، أنه فقط العين بالعين، يعني العلامة أصبح له، أصبح للعلامة قولان، قول على أنه الزيادة والقول الثاني بعدم الزيادة، قول الزيادة في التحريم وعدم الزيادة في المختلف. والمصنف تردد في باقي كتبه، وللتوقف هذا رأي الشارع، وللتوقف وجه وجيز أنه يمكن القول بالتوقف، المجتهد لا يفتي في مثل هذا المورد إنما يتوقف، وإن كان القول الأول أي عدم الزيادة على العين لا يخلو من قوة، وهو اختيار المصنف في كتاب شرح الإرشاد. وأجيب إذا ماذا نعمل بالآية الشريفة؟ صار الآية تقول العين بالعين بلا زيادة، وأجيب عن الآية بأن العين مفرد محلى، والمفرد المحلى في علم أصول الفقه لا يعم، يعني ليس فيه عموم. والآصل نجيب عن الآصل أن الآصل إنما يؤخذ به ويعدل إليه، ويعدل يعني ينتخب إذا لم يكن دليل، ومع وجود الدليل فلا ننتسب الآصل، والآصل يعدل عنه أي لا يؤخذ لوجود الدليل، وهو عبارة عن رواية محمد المقري. وما قيل على القول ضعيف، وما قيل من أن الآية الشريفة حكاية عن التوراة فلا يلزمنا مندفع، يعني لا يلزمنا ما لزم أمة موسى باعتبار الدين الإسلامي قد نسخ دين موسى على نبينا وعلي عليه السلام، إذن فلا يلزمنا ما قيل مندفع، خبر ما قيل مندفع بإقرارها أولا بوجهين، أولا بإقرار هذه الآية في شرعنا أيضا لرواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام عندما يسأله عن الآية الشريفة، الإمام يقول إنها محكمة، ولقوله تعالى بعد هذه الآية الشريفة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، سورة المائدة الآية 45. ومن يفيد العموم، ومن للعموم، والظلم حرام وقبيح عقلا ونقلا، إذن ترك الظلم واجب، وترك الظلم لا يتم إلا بالحكم بهذه الآية الشريفة، فلا بد أن نقول هذه الآية الشريفة ثابتة في عقلنا وفي ديننا كما كان في دين موسى. وقد ينقدح الشك الثاني باحتمال كوني، وقد ينقدح ويرتفع الشك الثاني يعني في ليل الآية الشريفة أنه هو من الذي يحكم بما أنزل الله، باحتمال كيف ينقدح الشيخ، باحتمال كون السامي معطوفا على اسم إن في صدر الآية الشريفة، معطوفا على اسم إن، فيقتص الحكم بأمة موسى ولا يلزمنا ما يلزمهم. باحتمال كون السامي معطوفا على اسم إن فلا يدل على بقائه عندنا. طبعا الآية الشريفة عليكم بالمراجعة، لا بد أن نقرأ الآية حتى يعلم أنه كيف يكون معطوف على اسم إن. الآية الشريفة وكتبنا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكتبنا عليهم التوراة فيها أن الناس بالناس، أن النفس بالناس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة، كفارة له، ومن لم يحكم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. سورة المائدة، المصدر القرآن الكريم. زين. باحتمال كون الثاني معطوفا على اسم إن فلا يدل على بقاء الحكم عندنا أيضا، لولا النص، لولا النص الذي ورد على أنه الآية إنها محكمة، يعني إنها ثابتة في زماننا أيضا، لولا النص على كون الآية محكمة. فرعون ولو ذهب ضوء العين مع سلامة الحدقة، قيل في طريق الاقتصاص منه، أنه إذا أردنا أن نقتص منه كيف نقتص، قيل في طريق الاقتصاص منه بإذهاب بصرها، بصر العين، مع بقاء حدقة العين، قيل بهذا النحو يكون طرح طرح على الأجفان، أي أجفان الجاني، قطن مبلول، وتقابل العين بمرآة محمد حامية مواجهة للشمس، بأن يفتح عينه، عينيه، عينه ظاهرا، عينيه أو عينيه، بأن يفتح عينه ويكلف النظر إليها، أنه ينظر إلى المرآة حتى يذهب الضوء من عينه وتبقى الحدقة ثابتة. والقول باستيفائه على هذا الوجه، استيفاء يعني استيفاء القصاص، والقول باستيفاء القصاص على هذا الوجه هو المشهور بين الأصحاب. طبعا له مستند، ومستنده رواية القاعة عن أبي عبد الله عليه السلام، إن عليا عليه السلام فعل ذلك فيمن لطم عين غيره فأنزل فيها الماء، فيمن لطم عين غيره فأنزل فيها الماء وأذهب بصرها. وإنما حكاه قولا، المصنف قال وقيل، وإنما حكاه قولا للتنبيه على عدم دليل يفيد انحصار الاستيفاء في هذا الطريق فقط، يفيد انحصار الاستيفاء في هذا الطريق، ليس لنا دليل على ذلك، بل يجوز بما يحصل به الغرض، بأي طريق يحصل به الغرض من إذهاب البصر، وبشرط إبقاء الحدقة بأي وجه اتفق، حتى لو كان بالأدوية مثلا، مع أن أضف إلى ذلك الرواية ضعيفة سندا، إذ في الرواية مجهول وضعيف، مع أن في طريق الرواية ضعفا وجهالة يمنع من تعيين ما دلت عليه، وإن كان هذا النحو جائز أيضا، وإن كان هذا النحو جائزا. ويثبت القصاص في الشعر إن أمكن الاستيفاء. طبعا بالنسبة إلى مسألة الشعر تكون الجناية بنحوين، كان يجني على الشعر بأن يهلس مثلا الشعر ويحتمل الإنباث مرة ثانية، وأخرى يجعل على الشعر دواء بحيث لا ينبت الشعر مرة ثانية. فالقصاص يكون بشكل الجناية بالضبط، يعني لو أورد الجناية بالشكل الأول فالقصاص أيضا يكون بهذا النحو. الاستيفاء لا بد أن يكون بهذا النحو، أنه المجني عليه له الاستيفاء وله القصاص، أن يهلل شعر الجاني مثلا لكن بنحو يحتمل الإنبات مرة ثانية، لأنه شعره سوف ينبت، فكذلك شعر الجاني لا بد أن يحتمل الإنبات. وأما إذا كان بنحو لا ينبت مثلا، لا يحتمل الإنبات مرة ثانية، فللمجني عليه أيضا أن يقتصر بالنحو الأول. ويثبت القصاص في الشعر إن أمكن طبعا الاستيفاء المماثل للجلاية بأن يستوفى ما ينبت على وجه ينبوت. يعني إذا كانت الجلاية على وجه ينبوت فيكون الاستيفاء على وجه ينبت أيضا، بأن يستوفى ما ينبت على وجه ينبت وما لا ينبت يستوفى كذلك، يعني على وجه ما لا ينبت وما لا ينبت كذلك على وجه لا يتعدى. عندما نقول له أن يستوفي بنحو لا ينبت ليس معنى أنه يفسد البشرة نهائيا على نحو لا يتعدى إلى فساد البشرة، ولا الشعر زيادة عن الجناية، ولا أنه يفسد الشعر مثلا زيادة على الجناية. طبعا هذا أمر بعيد أنه كيف نجعل، لكن في زمانه ليس بعيد، في زمان الشعر ربما كان بعيدا، أنه كيف يورد القصاص على نحو لا ينبت الشعر مرة ثانية مع مرتد البشرة لا تفسد، هذا غير ممكن، لا بد من إفساد البشرة. فبما أنه صعب وأمر بعيد لذا ينتقل من القصاص إلى الدية، وهذا حكم عام قاعدة عامة على أنه متى ما لم يمكن قصاص الطرف لخوف الموت فإنه ينتقل إلى المرحلة الثانية إلى الدية، وهذا أمر بعيد. ومن ثم منعه جماعة وتوقف آخرون منهم العلامة في كتابه القواعد. المسألة هنا ويقطع ذكر الشيخ ينتفع به أكثر مما ينتفع الشيخ، ولو في زمانه ربما بالعكس تمام، يد القوي بيد الضعيف لا فرق في ذلك، كما تقطع يد القوي بيد الضعيف، وعين الصحيح بالأعشى الذي لا يرى في الليل مثلا، ولسان الفصيح المنطيق بغيره مثلا. نعم لا يقطع الصحيح بالعنين، إذا كان صحيح الذكر لا يقطع بمقطوع الذكر بالعنين، ويثبت في الحق لوجود الخاطب لأنه أكثر منه وأنزل رتبة لذا يثبت في العاد. هذا وأما في الخصيتين، وفي الخصيتين وفي أحدهما القصاص طبعا إن لم يخر بقطع الواحد ذهابه منفعة الأخرى، لابد أن يراعي هذا المعنى باعتبار البيضة هو العمدة في وجود الإنسان، هو وعاء المني، البيضة هو وعاء المني وهو وعاء الجيل جيلا بعد جيل يوجد في البيضة، فكيف أنه يقطع البيضة ولا يراعي هذا المعنى، فلا بد من المراعاة. ففي الخصيتين وفي أحدهما القصاص إن لم يخف بقطع الواحدة ذهاب منفعة الأخرى، فإن خيف كما هو الحق فالدية ينتقل إلى الدية، ولا فرق في جواز الاقتصاد فيهما بين كون الذكر صحيحا وعدم صحته لثبوت أصل المماثلة، وتقطع الأذن الصحيحة بالصماء لأن السامع منفعة أخرى خارج عن نفس الأذن، فليس الآن كالذكر الصحيح والعنين حتى لو قطع أذنه فإن زال سمعه فهما جنايتان، يقطع أذنه ويزال سمعه يعني يزال قوة سامعه. نعم لا تؤخذ الصحيحة بالمخرومة المشقوقة مثلا، أذن مشقوقة لا تكون في مقابل الصحيحة، بل يقتص إلى حد الخرم إلى مكان الشق يقتص، وتؤخذ حكومة الباقي، حكومة الباقي يعني نسبة الدية كما مرة كان هذا معنى الحكومة، ويؤخذ حكومة الباقي. أما الثقب إذا كان الأذن مشقوقا فليس بمانع، والأنف الشام بالأخشم الذي لا يشم يقرأ بالمعجمتين وهو الذي لا يشم، لأن منفعة الشم خارج عن الأنف، والخلل في الدماغ لا في نفس الأنف والهيكل الخارجي للأنف، وكذا يستوي الأخنع والأقطر والكبير كبير الأنف والصغير صغير الأنف كلهم سواسي. وأحد المنخرين بصاحبه المماثل له في اليمين، منخر اليمين بالمنخر اليميني واليسار باليساري، كما يعتبر ذلك في نحوهما من الأذنين واليدين، وكما يثبت في جميعه فكذا في بعضه، لكن يرسل المقطوع إلى أصله ويؤخذ من الجاني بحسابه. طبعا هذا المعنى لطيف، عندما نقول مثلا بالمقدار الذي أورد الجلاي يقتص منه، تارة بالنسبة إلى الشجة التي مرت قلنا يأخذ الحساب بالمسافة بحيث ويعلم البداية والنهاية وعلم البداية والنهاية على المعلومات. بالنسبة إلى الأعضاء لم يكن بهذا الناحية، بل يحسب كل عضو بحسب نفسه، يعني بحسب شخصه. مثلا أنف كبير وأنف صغير، أفرض لو أورد الجناية الأنفاح بالأنف الكبير على الأنف الصغير بحيث قطع نصف أنفه ونصف الأنف كذلك نقطع نصف سنتيمتر، أما إذا أردنا أن نقطع من الأنف الكبير لمقدار نصف سنتيمتر ربما قطعنا ربع أنفه وليس نصفا. في هذه الحالة لا، لابد أن يقطع بنصف أنف الكبير حتى لو كان النصف أكثر من النصف الصغير، لأنه يراعى النصفية ولا يراعى المسافة، وكذلك في بقية الأعضاء. لكن ينسب المقطوع إلى أصله، المقطوع ينسب إلى أصله ويؤخذ من الجاني بحسابه لئلا يستوعب بالبعض أنف الصغير، لأنه إذا قطع مثلا أفرض كل أنف الصغير مثلا والحال أنف الصغير بمقدار سنتيمترين، في هذه الحالة إذا أردنا أن نقطع من صاحب الأنف الكبير سنتيمترين ربما جعلنا له شيئا من أنفه، وهذا يلزم عدم الاستيفاء ولا بد من الاستيفاء في القصاص. فلذا يحسب كل واحد بحسب شخصه لئلا يستوعب بالبعض أنف الصغير، فالنصف بالنصف والثلث بالثلث وهكذا الربع بالربع إلى آخره. وتقلع السن بالسن المماثلة كالثنية بالثنية، يعني الأسنان الأمامية السنين الأمامية بالأمامية والرباعية بالرباعية والضرس بالضرس وهكذا. وإنما يقتص إذا لم تعد المجني عليها، إذا لم تعد المجني عليها، يعني إنما يقتص ويقلع إذا لا تعاد السن مرة ثانية على المجني عليه، لا تعاد سنه، وإلا إذا أعيدت يختلف الحكم ربما ينتقل إلى الدية. وإنما يقتص من المجني عليه إذا لم تعد المجني عليها، يعني السن مرة ثانية لا تعود على المجني عليه، ويقضي أهل الخبرة بعودها. إلى من نرجع أنه هذه السن تعود أو لا تعود؟ إلى أهل الخبرة، إلى الدكتور مثلا. ولو عادت السن فلا قصاصة، كما أنه لو قضي بعودها أخر إلى أن يمضي مدة القضاء، فإن لم تعد عند ذلك اختص. لا أخر أنه ينتبه لا أنه يحدث، ينتبه إلى أنه يختص. إذا طلعنا مرة ثانية لا يختص الذي يذكره، ولو عادت السن فلا قصاص. من يقول هذا أول كلام؟ كما أنه لو قضي بعودها أخرى، يعني لو قضى أهل الكبرى بعودة مرة ثانية بعودها لا يرجع للسن، أخرى إلى أن يمضي، أخرى الجامع إلى أن يمضي مدة القضاء، فإن لم تعود من المجني عليه عند ذلك اقتص من الجامع، وإن عادت بعده حتى لو عادت بعده أيضا يختار. كما أنها لو قضي بعودها بعود السن أخر إلى أن يمضي مدة القضاء، فإن لم تعد اقتص، وإن عادت بعده، يعني بعد ما قضي على أنه لا تعود عادت مرة ثانية لا غير في ذلك، لأنها حينئذ هبة ومنحة جديدة، عطاء جديد، لأنها حينئذ هبة جديدة، وعلى هذا فيقتص وإن عادت على هذا الوجه، لأنها ليست بدلا عادتها، يعني على هذا الوجه لا يعتبر أنه هذا بدل، لذا في مثل هذه الموارد يقتص بخلاف. وإن عادت بعده لا وإن عادت السن بعد القصاص، يعني بعد ما أجري عليه القصاص عادت السن، لأنه جاء أهل الخبرة، سألنا أهل الخبرة على أن هذا السن يعود أو لا يعود، قالوا هذا السن لا يعود، لا تعود السن. في هذه الحالة اقتصتنا منه وأقلعنا سنه، وإذا هي عادت السن خلافا لأهل الخبرة. في هذه الحالة يقال لا ضير في هذا الاختصاص الأول، يعني لا يختص مرة ثانية من المجني عليه لأنه سن فلان عاد، لا يختص سن الجاني لا يختص. لماذا؟ لأنه هذه هبة جديدة. بين الاختلاف مو بالمعنى اللفظ، عادة وين عادة السن؟ وين عادة السن بعد الاختصاص؟ لأنها حينئذ يعني حتى لو عادة هاي الوصلية وين عادة السن؟ يعني حتى لو عادة السن نعم السن والسن سن مؤلف لو مذكر هذه السن وإن عادة السن بعده لأنها حينئذ هذا جديدة وعلى هذا سيختص وإن عادت على هذا الوجه لأنها ليست بدلا عادة عادة بخلاف ما تقضي العادة بعوية يعني إذا العادة تقضي أنه يعود مثل هذا السن طبعا إذا كان صغير يعود السن أما إذا كان كبير عادة لا يعود السن مرة أخرى ولكن لو صارت العادة أنه يعود مثل على السن ولو انعكس الفرق بين عادة سن الجاني بخلاف العادة لم يكن للمجني عليه مرة ثانية إزالتها يعني بعدما قلعنا سنه وعادة السن لا يجوز للمجني عليه أن يزيل السن هذه منحة إلهية وهبة إلهية مرة ثانية لما ذكر من أنها هبة إلهية فإن عادة السن على تتمة المسألة تأتينا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.